بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق الكلام بالأمس على الشرك بالكهانة، الشرك بالتنجيم، وعرفنا أن الشرك بالكهانة أن الكهانة التي يتصل صاحبها بالشياطين من الشرك، وكذلك التنجيم. وعرفنا أن التنجيم المحرم هو علم التأثير، وأما علم التفسير فهو جائز عند جمهور العلماء وهو الصواب. وهل يدخل علم الكسوف، معرفة الكسوف، وقت الكسوف الشمسي والقمري، هل يدخل في المنهي عنها ويدخل في المحرم؟ الصواب أن الكسوف الشمسي والقمري يعرف بالحساب، وأنه ليس من ادعاء علم الغيب. فالكسوف والخسوف له كل منهما له سببان، سبب شرعي وسبب حسي. السبب الشرعي ما جاءت به النصوص من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتهما فاسعوا إلى الصلاة. وفي لفظ: يخوف الله بهما عباده، السبب تخويف الله لعباده، هذا السبب الشرعي. ولهذا جاءت الحديث بالأمر بالاستغفار والصدقة والعتق والتوبة. والسبب الثاني سبب حسي، وهو أنه يدرك بالحساب. فإذا كان الحاسب جيدا متقنا فإنه يدرك ذلك، وإذا أخطأ في الحساب فإنه يخطئ. فالمقصود أن الكسوف والخسوف ليس من دعوى علم الغيب، وإنما يدرك بالحساب، وله سبب شرعي وسبب حسي. فالسبب الشرعي تخويف الله لعباده، والسبب الحسي كونه يدرك بالحساب. فإذا كان الحاسب ضابطا أدرك ذلك، وإن لم يكن ضابطا فإنه قد يخطئ. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الكلام على الشرك الأصغر. وسبق الكلام على الشرك الأكبر بأنواعه. والشرك في اللغة معناها القسط والنصيب، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد، من أعتق شركا له في عبد قوم عليه. الشرك يعني نصيب وقسط وجزء. الشرك في اللغة الجزء والقسط والنصيب. والمراد بالشرك الأصغر هو ما ورد من الذنوب تسميته شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، يعني لم يكن شركا في العبادة ولا ناقضا من نواقض الإسلام. إذا كان شركا في العبادة فهو شرك أكبر. أما إذا كان من الذنوب التي سماه الشارع شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، لم يكن شركا في العبادة ولا ناقضا من نواقض الإسلام، فإنه يكون شركا أصغر. والشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر، وهو أكبر من الكبائر، لأن الشرك الأكبر يتعلق بالقلوب وصرفها عن الله، بخلاف الكبائر فإنها طاعة للهوى والشيطان. فلذلك كان الشرك الأكبر، الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. والشرك الأصغر يكون في الألفاظ ويكون في الأعمال، يكون في الألفاظ والأقوال ويكون في الأعمال ويكون في الاعتقاد. الشرك الأصغر يكون في القول ويكون في العمل ويكون في العقيدة في الاعتقاد. ولكل من هذه الأنواع أمثلة. فمن أمثلة الشرك في الألفاظ والأقوال الحلف بغير الله. كان يقول حياتك، يحلف حياتك، أو حياة فلان، أي والنبي، أو يحلف قل والنبي، أو بالأمانة، أو بالكعبة، أو بأبيك، أو بشرفك، أو بلحيتك، وما أشبه ذلك. فهذا من الشرك الأصغر الذي هو وسيلة إلى الشرك الأكبر. الشرك الأصغر وسيلة للشرك الأكبر. وثبت الحديث الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسن وصححه الحاكم. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ومن أمثلة الشرك والأقوال التسوية بين الخالق والمخلوق بالمشيئة. كان يقول: ما شاء الله وشئت. هذا تسوية بين الخالق والمخلوق، فهو من الشرك الأصغر، لأن الواو إنما هي لمطلق الجمع وللتشريف والتسوية بين المعطوف والمعطوف عليه. والتسوية بين الخالق والمخلوق شرك، لكن إن كان في الأصغر فهو أصغر، وإن كان في الأكبر فهو أكبر. ومن الشرك الأكبر، من التسوية بين الخالق والمخلوق الشرك الأكبر، التسوية بين الخالق والمخلوق في المحبة والتعظيم والخشية والإجلال والطاعة، وهو الشرك الذي تضمن تسوية آلهة المشركين برب العالمين، كما قال الله تعالى عنهم أنهم قالوا لهم في النار: فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فالتسوية بين الخالق والمخلوق في المحبة والعبادة شرك أكبر، والتسوية بين الخالق والمخلوق في المشيئة شرك أصغر. ما شاء، كان يقول: ما شاء الله وشئت. سوى بين الخالق والمخلوق في المشيئة. وثبت أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. وهذا جعلتني لله ندا، وهذا من التنديد الأصغر، لأن يعني التنديد يكون أكبر ويكون أصغر. التنديد الأكبر يكون في العبادة، والتنديد الأصغر كتشريك والتسوية في المشيئة. أما إذا أتى بكلمة ثم وقال: ما شاء الله ثم شئت، فهذا لا بأس به، لأن ثم تفيد العطف بتراخي ومهلة، فالمعطوف بثم يأتي بعد المعطوف عليه بمهلة وتراخي، ولا تفيد التشريك والتسوية. فلذلك يجوز أن تقول: ما شاء الله ثم شئت. وثبت في الحديث عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون: والكعبة، وتقولون: ما شاء الله وشئت. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: رب الكعبة، وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي بإسناد صحيح. وعلى هذا فتكون الأحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن يقول: ما شاء الله وشئت، هذا ممنوع، هذا شرك أصلا لا يجوز. الحالة الثانية أن يقول: ما شاء الله ثم شئت بثم، فهذا جائز. الحالة الثالثة أن يقول: ما شاء الله وحده، هذا أكمل وأفضل. تكون أحواله ثلاثة: حالة كمال، وحالة جواز، وحالة منع. حالة المنع التسوية بين الخالق والمخلوق بالواو، يقول: ما شاء الله وشئت. وحالة الجواز العطف بثم، يقول: ما شاء الله ثم شئت. وحالة الكمال والأفضل أن يقول: ما شاء الله وحده. ومن ذلك أن يقول: هذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك، وأنا متوكل على الله وعليك، وما لي إلا الله وأنت، وأنا في حسب الله وحسبه، ولولا أنت لم يكن كذا. كل هذه الألفاظ من الشرك الأصغر، لما فيها من التشريك بين الخالق والمخلوق، والتسوية بالعطف بالواو ممنوع. يقول: هذا من الله ومنك، بل إذا قلت هذا من الله ثم منك لا بأس، إذا أتيك بكلمة ثم لا بأس. وأنا بالله وبك هذا لا يجوز، وإذا قلت أنا بالله ثم بك لا بأس، يعني ثم للعطف، والمعطوف بعدها يأتي بتراخي ومهلة. لولا الله أنت هذا ممنوع، لكن لو قلت لولا الله ثم أنت لا بأس كلمة ثم. أما أنا متوكل على الله وعليك كذلك لا يجوز، وكذلك لا يقول متوكل ثم عليك، لأن التوكل في الأسباب الظاهرة من الشرك الأصغر. وكذلك الحسب، ما يقول أنا في حسب الله ثم في حسبه. الحسب والكفاية خاصة بالله، كما قال الله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني كافيك وكافي أتبعك من المؤمنين. وقال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالحسب خاص بالله كما أن التوكل خاص بالله. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في هذه الآية فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. هذا من ابن عباس رضي الله عنه تفسير للأنداد في الآية. والأنداد تنديد ينقسم إلى قسمين، تنديد أكبر وتنديد أصغر. هذا من التنديد الأصغر، الشرك الأصغر. يقول ابن عباس رضي الله عنه الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. انظر، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. هل يسمع الإنسان دبيب النملة؟ نملة تمشي على صخرة ملساء والصخرة سوداء ومشيها في ظلمة الليل، هل تراها أو تسمع لها صوتا؟ الشرك أخفى من هذه الحالة، أخفى من دبيب النمل نملة على صفات سوداء في ظلمة الليل. وهذا من أمثلة مثل له، تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، تقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، أسند هذا إلى السبب، لا تقول لولا كليبة. لولا الله ثم كليبة هذا، لولا البط في الدار لأتانا اللصوص، لولا كليبة تنبه لأتى اللصوص، هذا إسناد إلى السبب. قل لولا الله ثم كليبة، لولا الله ثم البط، قول الرجل الصحيح ما شاء الله وشئت، هذا غلط، لولا ما شاء الله ثم شئت، لولا الله وفلان كذلك، قل لولا الله ثم فلان. قبل أن ينهى عليه، قبل أن يأتي النهي، قبل أن يوحى إليه كان يمنع الحياة. فلما أوحي إليه لم يمنع الحياة عليه، لما أوحي إليه نهى. وكانت هذه الرؤيا سببا في النهي. كان الناس في أول الإسلام يحلفون بغير الله ثم منع، وكانوا يقولون ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشاء محمد، ثم منع من ذلك. فكان الناس يقول ما شاء الله وشاء محمد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمنعه الحياة أن ينهاهم قبل أن يوحى إليه. فلما أوحي إليه نهاهم عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا حديث عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. دل هذا على أنه إذا أتى بالعطف ثم لا بأس. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول أعوذ بالله ثم بك. قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان. فهذه النصوص كلها تدل على أنه لا يجوز الحلف بغير الله وأنه من الشرك الأصغر، ولا يجوز التسوية بين الخالق والمخلوق بالواو المشيئة ما شاء الله وشئت، لكن إذا كان العطف ثم فإنه لا بأس به. ومن الشرك في الألفاظ والأقوال أن يقول مطرنا بنجم كذا أو بنوء كذا، معتقدا أن المنزل للمطر هو الله، ولكن النجم سبب في نزول المطر، أو أنه ليس بسبب ولكن الله أجرى العادة بوجود المطر، أو كان يعتقد أن الله أجرى العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم، فهذا من الشرك الأصغر. إن كان يعتقد أنه سبب فهذا من الشرك الأصغر، لأن الله لم يجعل النجم سببا في نزول المطر. وإن كان لا يعتقد أنه سبب ولكن يقول إن الله أجرى العادة بنزول المطر عند سقوط ذلك النجم، فهذا أيضا من الشرك الأصغر على الصحيح، لأنه نسب ما هو من فعل الله الذي لا يقدر عليه غيره إلى خلق مسخر وهو النجم لا يضر ولا ينفع، ولو كان لا يعتقد أنه سبب، لأنه نسب ذلك إليه، ولو كان على سبيل المجاز. فيمنع من ذلك حماية لجناب التوحيد، حماية للتوحيد وسد لذريعة الشرك، ولو كان بالعبارات المهمة التي لا يقصدها صاحبها فيمنع، فيكون كقوله ما شاء الله وشئ. فلا يجوز للإنسان أن يقول مطرنا بنجم كذا، ولو كان يعتقد أن منزل المطر هو الله، لكن إن كان يعتقد أن النجم سبب هذا الشرك أصلا، وإن كان لا يعتقد أنه سبب لكن الله أجرى العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم فكذلك ممنوع، سد الذي رأى الشرك وحماية للتوحيد، لأن العبارة موهمة، لأنه يوهم أنه سبب فيمنع. أما إذا كان يعتقد أن النجم له سبب، له تأثير، أن النجم له تأثير في إنزال المطر فهذا شرك أكبر. أما إذا قال مطرنا في نجم كذا فهذا لا بأس به، في بدون الباء يعني في وقت كذا، مطرنا في نجم كذا يعني في وقت الوسم، في وقت الربيع، في وقت الخريف، في وقت طلوع النجم الفلاني. وعلى هذا تكون الأحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن يقول مطرنا بنجم كذا معتقدا أن للنجم تأثيرا في إنزال المطر فهذا شرك أكبر في الربوبية، لأنه جعل النجم مؤثر، جعله مؤثر ومدبر، فيكون شرك أكبر مخرج من الملة نعوذ بالله إذا قال مطرنا بنجم كذا أو بناء كذا معتقدا أن للنجم تأثيرا في إنزال المطر. الحالة الثانية أن يقول مطرنا بنجم كذا أو بناء كذا معتقدا أن المنزل المطر هو الله وأن النجم سبب، أو أنه ليس بسبب ولكن الله أجرى العادة بنزول المطر عند وجود عند سقوط ذلك النجم، فهذا شرك أصغر لا يجوز، لأن الله لم يجعل النجم سببا في نزول المطر. وحتى لو لم يجعل، لو لم يعتقد أنه سبب، فقوله إن الله أجرى العادة بنزول المطر عند سقوط ذلك النجم قوله مطنا بنجم كذا موهم، موهم أنه يجعله سبب فيمنع، سد الذي رأى الشرك وحماية للتوحيد. الحالة الثالثة أن يقول مطرنا في نجم كذا، في نجم كذا، هذا لا بأس به جائز. أما إذا قال مطرنا بنجم كذا بالباء ممنوع، لكن اعتقد أن النجم له تأثير فهذا شرك أكبر، وإن اعتقد أنه سبب فإنه يكون شرك أصغر. النوع الثاني من الشرك، من أنواع الشرك الأصغر، الشرك في العمل، الشرك في العمل والأعمال، ومثال ذلك، ومن أيضا الشرك في الأقوال التسميع، التسميع يرائي في التسميع، كان يحسن صوته بالقراءة تسميعا للناس، هذا من الشرك في الألفاظ، إن كان من الرياء في الأقوال، كونه يسمع يقرأ القرآن يحسن صوته بالقراءة مراءة للناس وتسميعا لهم، أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أو يدعو إلى الله مراءة للناس وتسميعا لهم، هذا من الرياء في الأقوال، التسميع في الأقوال. في الحديث من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به، لا يجوز الإنسان أن يسمع الناس وأن يحسن صوته أو يأمر بالمعروف تسميعا للناس حتى يراه الناس يريهم، أو يدعو إلى الله، هذا من السمعة، من التسميع، من الشرك الأصغر. النوع الثاني الشرك في العمل، وهو أن يرائي، كأن يرائي بعمله، أو يقصد أو يحسن عمله من أجل الناس، أو يعمل العمل لأجل الدنيا أو لأجل حظ نفسه، أو يتصنع للخلق، كان يتصنع للخلق مراعاة لهم بعمله، كان يحسن صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، يحسن عمله فتجده يتصنع للخلق ولا يخلص لله في العبادة، بل يعمل لحظ نفسه تارة، يعمل لله تارة، ويعمل لحظ نفسه تارة، ويعمل لأجل الدنيا تارة، فلله من عمله نصيب ولغيره من نصيب. هذا الشرك شرك أصغر، إذا كان خاطرا وطرده ودفعه فإنه لا يضره، أما إذا استرسل واستمر حتى نهاية العمل فإنه يخشى أن يحبط العمل الذي قارنه. فإذن الشرك في العمل كالرياء والتصنع للخلق يرائيهم، وعدم الإخلاص لله في العبادة، بل يعمل أحيانا العمل لله تارة، وتارة يعمله لأجل حظ نفسه حتى يمدح ويثنى عليه، وتارة يعمل لأجل الدنيا. فلله من عمله نصيب ولغيره من نصيب. وجاء في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركه وشركه. وفي حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، فسئل عنه فقال: الرياء. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. رواه الإمام أحمد، وروى الطبراني والبيهقي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، إن أخوف ما أخاف عليكم، إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، إذا كان يوم القيامة وجاز الله الناس بأعمالهم قال للمرائين: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤونهم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، أو كما جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. إذا كان يوم القيامة جزى الله الناس بأعمالهم قال للمرائين: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤونهم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي سعيد السابق أن النبي قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. والرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة، إذا كان يخشى الرياء على الصحابة مع علمهم وإيمانهم وفضلهم فغيرهم من باب أولى. ولهذا قال العلماء: إن الرياء يخشى على الصالحين أكثر من غيرهم، ما يخشى على الفساق، الغالب من الفساق والعصاة ما يراؤون، لكن الرياء إنما يقع في قلوب الصالحين، يراؤون بأعمالهم يحسنونها من أجل الناس، يحسن عمله أو كذلك في السمعة، يحسن صوته في القراءة، أو يدعو إلى الله يرائي، أو يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر يرائي الناس حتى يمدحوه ويثنوا عليه ويقولوا: فلان ما شاء الله مستقيم يدعو إلى الله، وهو يقع في القلوب. فلا بد من الجهاد، يجاهد الإنسان نفسه ويستعذ بالله من الشيطان ويطرد هذه الخواطر الرديئة، وليعلم أن النفس ليس بيده نفع ولا ضر، لا ينفع ولا يضر، لا ينفعونه ولا يضرونه. ومن الشرك في العمل التوكل على غير الله في الأسباب الظاهرة. أما إذا توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا شرك أكبر وكفر من الله، كالذين يتوكلون على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم من نصر أو رزق أو شفاعة هذا شرك أكبر. لكن إذا توكل على غير الله في الأسباب الظاهرة، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله عليه من رزق أو دفع أذى، فهذا نوع الشرك أصغر لما فيه من ميل القلب إلى غير الله. ويجب أن تعلق القلوب بالله، ولا يجب الإنسان أن يميل بقلبه إلى غير الله عز وجل. والتوكل كما سبق يجمع شيئين: الأول الأخذ بالأسباب، والثاني تفويض الأمور إلى الله والاعتماد بالقلب على الله في حصول النتيجة. فهو من أعمال القلوب تفويض الأمر واعتماد على الله. فعل الأسباب هذه أسباب حسية، فلهذا كان التوكل، قلنا إن التوكل داخل في الشرك في العمل، التوكل على الشرك في العمل، لأن الأسباب هذا من أعمال الجوارح، أسباب يفعلها من أعمال الجوارح، وتفويض الأمر إلى الله والاعتماد عليه في حصول النتيجة هذا من أعمال القلوب. فإذا توكل في الأسباب الظاهرة فإنه يكون شركا أصغر لما فيه من ميل القلب إلى غير الله. أما إذا وكل شخصا نيابة عنه فهذه وكالة جائزة. إذا وكل شخص نيابة عنه هذه الوكالة الجائزة. بعض الناس يتوكل يقول: توكلت عليك يا فلان في كذا، هذا خطأ، بل يقول وكلتك، ما يقول توكلت عليك. بعض الناس يسميها يقول توكلت عليك في حصول كذا، بل يقول وكلتك. فهذه النيابة والوكالة، لكن ليس للوكيل أن يعتمد على موكله في حصول ما وكله فيه، بل يعتمد على الله في تيسير أمره الذي يطلبه بنفسه، أن يطلبه لنفسه أو يطلبه لوكيله. الاعتماد والتوكل على الله، وأما الوكالة فهي من جملة الأسباب التي يفعلها ولا يعتمد عليها، بل فلا يعتمد على السبب بل يعتمد على مسبب وهو الله الذي بيده السبب والمسبب سبحانه وتعالى. فهذا الموكل لا يعتمد على الوكيل، وإنما يعتمد على الله في تيسير أمره الذي يطلبه بنفسه أو بوكيله. وكذلك الوكيل يعتمد على الله في تيسير أمره الذي يطلبه لنفسه أو لموكله، لأن الوكالة سبب ولا يجوز الاعتماد على السبب، بل يعتمد على الله الذي بيده السبب والمسبب سبحانه وتعالى. النوع الثالث أو القسم الثالث من الشرك، الأصل الشرك في الاعتقاد، الشرك في العقيدة. وهذا له أمثلة، من أمثلته لبس الحلقة والخيط، ومن أمثلته تعليق التمائم، ومن أمثلته التولة، ومن أمثلته التطير والطيرة. فهذه كلها من أنواع الشرك الأصغر. وهذا إذا اعتقد أنها سبب وأنها وسيلة لحفظه، إذا اعتقد أنها سبب ووسيلة لحفظه كما هو الغالب على من يفعل ذلك، إذا اعتقد أن الحلقة أو الخيط أو التميمة أو هذا الشيء الذي يفعله اعتقد أنه سبب ووسيلة لحفظه، وإلا فالأمر بيد الله. أما إذا اعتقد أن الحلقة أو الخيط أو التميمة تؤثر بذاتها وبنفسها، تجلب له نفع أو تدفع له ضرا، فهذا شرك أكبر، هذا يلتحق بالشرك الأكبر. إذا اعتقد أن الحلقة أو الخيط أو التميمة التي يعلقها مؤثرة بذاتها، وأن تجلب له نفعا أو تدفع عنه ضرا بذاتها بنفسها، صار شرك أكبر. أما إذا اعتقد أن النافع والضار هو الله، ولكن هذه الحلقة أو الخيط أو التميمة سبب ووسيلة لحفظه، هذا شرك أصغر، لأنها ليست سبب، ما جعلها الله سبب. السبب الشرعي الرقية الشرعية والتعوذات والأدعية، هذه أسباب شرعية، وسؤال الله ودعائه بأسمائه وصفاته. أما الخيط والحلقة التميمة هذه ليست أسباب، لم يجعلها الله أسباب، بل هي محرمة. لبس الحلقة والخيط، كان يلبس حلقة في عضده أو في رجله أو في يده يعتقد أنها سبب للحفظة، أو يجعل خيط في عضده أو في ساعده أو في ساقه، هذا من الشرك الأصغر إذا اعتقد أنه وسيلة وسبب. وقد ثبت في الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله بسند لا بأس به عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر من نحاس، فقال ما هذا؟ قال من الواهنة، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. والواهنة مرض يأخذ في العضد أو في المنكب يصيب الرجال. هذا الرجل وجد النبي في عضده حلقة من صفر من نحاس، فقال ما هذا؟ لماذا وضعتها؟ قال وضعتها حتى إيش؟ لأجل الواهنة، لأجل مرض الواهنة، يعني وسيلة وسبب في الشفاء من هذا المرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني ضعفا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وقد ثبت عن حذيفة رضي الله عنه كما هو ابن أبي حاتم أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، يعني وضعه من أجل الحمى، فقطعه حذيفة رضي الله عنه وتلا قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. حذيفة قطع إنكارا لهذا المنكر، في دليل على أن الإنسان ينكر المنكر باليد إذا كان قادر، ولم يترتب على ذلك مفسدة، أنكر المنكر باليد، حين عجز أنكره باللسان، حين عجز أنكر بالقلب، كما ثبت في حديث أبي سعيد الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه الإمام مسلم في صحيح. فحذيفة يستطيع الإنكار باليد، فأنكر وقطع الخيط وتلا قول الله تعالى وما يؤمنون بالله إلا وهم مشركون. وهذه الآية نزلت في الشرك الأكبر، في أهل الشرك الأكبر، وما إيمانهم بالله إقرارهم بتوحيد الربوبية، والشرك الشرك في العبادة، وما يؤمنون بالله وتلا قول الله تعالى وما يؤمنون أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لكن حذيفة استدل بهذه الآية لدخول الشرك الأصغر في عموم الشرك، وفي دليل على أن الصحابة يستدلون على الشرك الأصغر بما نزل في الشرك الأكبر لدخوله في عمومه. ومن أمثلة ذلك تعليق الأوتار على الدواب من أجل العين، دفع العين، كان يعلق وترا على في رقبة الدابة، بعير أو بقرة أو شاة، لأجل العين. هذا لا يجوز من الشرك الأصغر. وثبت في الصحيح عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره فارسل رسولا الا يبقين في رقبه بعير قلاده من وثر او قلاده الا قطعت. هذا اذا وضعها من اجل العين. اما اذا جعلها في رقبه البعير او الدابه لاجل الزينه والجمال او لاجل ان يقودها بها فهذا ليس من الشرك، لا باس به. لكن اذا وضعها من اجل اتقاء العين ودفع العين فهذا من الشرك. ومن ذلك التميمة والتمائم التي تعلق في الرقبة، في رقبة الإنسان. وأصلها التميمة خرزات تعلق، يعلقونها على الأطفال لدفع العين، اتقاء العين. وقد تكون هذا الذي معلق قد يكون خرزات، قد يكون من الحروز أو الحجب، قد يكون من شعر الذئب أو غيره. فالتميمة التي تتعلق في رقبة الأطفال لأجل دفع العين، هي كل شيء يعلق من أجل دفع العين في الرقبة، يعلق على طفل أو إنسان أو رجل أو امرأة لأجل دفع العين فهو تميمة، وهو من الشرك. كما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولى شرك. وقال عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله عليه. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من علق تميمة، بأن الله لا يتم له أموره. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله عليه، يعني لا جعله في دعة وراحة وسكون. والودع شيء مستخرج من البحر يشبه الصدى، يعلقونه اتقاء العين. وقد تكون التميمة التي تعلق قد تكون من القرآن، وتكون حجاب حرز كتب في آيات من القرآن، وقد يكون من غيره. فإذا كان الحجاب أو الحرز أو التميمة التي تعلق في آيات من القرآن أو تعوذات شرعية وأدعية لا محذور فيها، فهذه قد أجازها بعض العلماء ورخص فيها، رخص فيها طائفة من أهل العلم، قالوا لأنها آيات من القرآن أو أدعية شرعية تعوذات شرعية أجازوها. يروى هذا عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو ظاهر ما نقل عن عائشة رضي الله عنها. والقول الثاني الذي عليه جمهور العلماء المنع من تعليق التميمة ولو كانت من القرآن، وهذا هو المروي عن عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة، وهذا مذهب الجماهير وهو الصواب. الصواب المنع، منع تعليق التميمة وهي الحرز والحجاب ولو كان من القرآن، ولو كان من الأدعية الشرعية، لأمور ثلاثة. الأمر الأول أن النصوص عامة ولم تخصص. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولى شرك، ما خصص شيء، ما قال إلا التميمة إذا كانت من القرآن. بخلاف الرقى والتعوذات الشرعية فإنه جاء التخصيص في هذا الحديث إن الرقى والتمائم والتولى شرك، لكن جاء في الحديث الآخر اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وفي الحديث الآخر لا رقية إلا من عين أو حمى، فدل على أن الرقية إذا كانت ليس فيها محذور، ليس فيها شرك، وكانت برسال عربي واعتقد أنها سبب والشافي هو الله لا بأس. أما إذا كانت فيها شركيات أو كانت مجهولة هذه ممنوعة. بخلاف التمائم فلم يأتي ما يخصصها، فدل على عموم المنع وأن التمائم ممنوعة مطلقة سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن، فالنصوص عامة. والأمر الثاني أن تعليق التميمة إذا أن إباحة وإجازة تعليق التميمة من القرآن وسيلة وذريعة إلى تعليق التميمة من غير القرآن. الناس لا يقفون عند حد، فإذا قلت إن التميمة تعليق التميمة من القرآن لا بأس به، فإن هذا يكون وسيلة للناس إلى تعليق غير إذا كانت التميمة التي ليس فيها قرآن ولا أدعية شرعية ولا أدعية مباحة. وثالثا والأمر الثالث أن تعليق التميمة من القرآن أو من الأدعية الشرعية وسيلة إلى امتهانها، فقد يدخل فيها الحمام ومكان قضاء الحاجة وهي وفيها آيات من القرآن وفيها اسم الله بسم الله وفيها أدعية شرعية، فيكون ممتهنا لها بذلك. إذا فالصواب المنع من تعليق التميمة مطلقة، ويجب أن تعلق القلوب بالله عز وجل ولا تتعلق بغيره. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، يعني كانوا أصحاب عبد الله بن مسعود كانوا يكرهون التمائم، يكرهون يعني كراهة التحريم، يمنعون، يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وجاء عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، يعني إذا وجد إنسان قد علق تميمة في عنقه ثم قطعها كان أجره كمن أعتق رقبة. والصواب أن من قطع تميمة من إنسان فأفضل ممن أعتق رقبة، لأن من قطع التميمة من إنسان فقد أعتقه من الشرك، وإذا أعتق الرقبة أعتقه من الرق، واعتاق الإنسان من الشرك أفضل من اعتاقه من الرق. وأما التولة فهو شيء يصنعونه، شيء يعمل ويصنع، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، فهذا من الشرك الأصغر وهو ضرب من السحر إذا كان يعتقد أنه سبب. أما إذا اعتقد أنه أثر بذاته هذا شرك أكبر. فقلنا إن الرقى والتمام والتولة شرك، هو من الشرك إذا كان يعتقد أنه إذا صنع هذا الشيء وعمل واستعمله أنه يجلب المحبة، يكون سبب في جلب المحبة، وحب المرأة إلى زوجها وحب الزوج إلى امرأته، فهذا من الشرك فلا يجوز استعماله، هذا إذا اعتقد أنه وسيلة وسبب. أما إذا اعتقد أنه يأثر بذاته فهذا شرك أكبر. فلا يجوز الإنسان يستعمل التميمة، يعلق التميمة، ولا يستعمل التولة، ولا أيضا يلبس حلقة أو خيط لأجل رفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله، يعتقد أنه سبب في رفع البلاء. بعض الناس يلبس حلقة أو خيط يعتقد أنها سبب في رفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله، هذا غلط، فليس الحلقة والخيط سببا، هذا شرك أصغر إذا اعتقد أنه سبب. أما إذا اعتقد أنه مؤثر بذاته هذا شرك أكبر. ومن الشرك في الاعتقاد الطيرة والتطير، والطيرة اسم مصدر، تطير يتطير تطير، فالتطير مصدر والطيرة اسم مصدر، مثل تخير يتخير خيرة. والطيرة هي التشاؤم، هي التشاؤم بالمرئيات أو المسموعات، التشاؤم بالأشخاص أو الألفاظ أو البقاع أو الأمكنة، كل هذا من التطير الملموم، وهو من عمل أهل الجاهلية ومن عمل المشركين. قال الله تعالى عن آل فرعون فإن تصب محاسبة يقول هذه من عندك، وإن تصب سيئة يقوله يطير موسى ومن معه. وقالوا مهما تأتينا به من آيات لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله. إذا أصابتهم حسنة خصب وسعة قالوا هذا عند الله، وإن أصابتهم سيئة جدب وقحط قالوا هذا بسبب موسى ومن معه، أصابنا بشؤمهم. خلاص ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال عن أصحاب القرية لما جاءتهم رسل قالوا طيرنا بكم وبمن معكم، قالوا طائركم معكم، أي إن ذكرتم بل أنتم قوم مسلمون، أمن أجل أن ذكرناكم ووعوناكم اطيرتم بنا بل أنتم قوم مسلمون. فالطيرة من عمل أهل الجاهلية ومن عمل أهل الشرك. وفي حديث قطن بن قبيصة عن أبيها النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبل، قال عوف العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن قمة الشيطان، إسناده جيد. وأصل الطيرة أصلها ما يستعمله العرب من التشاؤم بالسوانح والبوارح، وكان ذلك من الطيور والظباء، التشاؤم بالسوانح والبوارح من الطيور والظباء، وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم، فنفاه الشرع وأبطله وبين أنه لا تأثير لها في نفع أو ضر أو خير أو شر، وإنما ذلك بيد الله. قال المدائني سألت رؤبة بن العجاج قلت ما السانح يعني من الطير والظباء، قال ما ولاك ما يامنة، قلت فما البارح، قال ما ولاك ما ياسح، والذي يأتي من أمام والذي يجيء من أمامك هو الناطح والنطيح، والذي يجيء من خلفه هو القاعد والقعيد، هكذا عند العرب، الذي يأتي من اليمين يسمونها السالح، والذي يأتي من اليسار يسمونها البارح، والذي يأتي من الأمام الناطح والنطيح، والذي يأتي من الخلف القاعد والقعيد. وكانت العرب تتشاءم وتتيامن بالطيور ويزجرون الطير يسمى العيافة، والعيافة زجر الطير. كان الواحد منهم إذا أراد سفرا أو زواجا أو تجارة يعمل العيافة ويزجر الطير، فإذا ذهب جهة اليمين تيامن ومضى بسبيله، وإذا ذهب جهة اليسار تشاءم. والذي لا يعرف العيافة يذهب إلى بعض العرب يعمل له عيافة، هناك بعض القبائل لها اختصاص بالعيافة وزجر الطير، من ذلك بنو لهب، ولذلك يقول الشاعر خبير بنو لهب فلا تكن ملغيا مقالة لهبي إلى الطير مرتي، يعني بنو لهب عندهم خبرة في زجر الطير وفي العيافة، فلا تلغي مقالتهم إذا مرت الطير بل اعتمدها واعمل بها. هذا من جهل الجاهلية، خبير بنو لهب فلا تكن ملغيا مقالة لهب إلى الطير مرتي. فالإسلام أبطل هذا ونفاه، وأمر الناس أن يعلق قلوبهم بالله، عوضهم عنها عن ذلك بالقرعة والاستخارة. والتشاؤم عام، يشمل التشاؤم بالطيور، التشاؤم بالأشخاص، بعض الناس إذا رأى شخص تشاؤم به، إذا رأى أعمى أو أعور أو أعرج تشاؤم به، هذا من التشاؤم. بعض الناس إذا فتح دكان لبيع ثم مر به أعمى أو أعرج أو أعور أو اشترى منه أعور أغلق الدكان ذلك اليوم، تشاؤم، هذا من عمل الجاهلي من الطيرة محرمة. فلا يجوز التشاؤم بشخص ولا بطير ولا بمكان ولا بلفظ ولا ببقعة، فالتشاؤم والتطير من عمل أهل الجاهلية، هو من الشرك الأصغر، طيرة من الشرك الأصغر لكونها من إلقاء الشيطان ووسوسته وتخويفه، وثانيا لأنها منافية للتوكل على الله عز وجل، ولأنه قد يرجع عما كان عازما عليه من الفعل بسبب اعتقاده حصول نفع أو دفع ضر في طائر ونحوه، أو لا يرجع ولكن يبقى أثر ذلك في نفسه من الهم والحزن والوساوس والضعف. وفي ثبت صحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، يعني لا، والصواب هي معنى لا عدوى أي على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية، من كون الأمراض تعدي بطبعها من كون لا عدى على وجه الذي يعتقد أهل الجاهلية من كون المرض يعدي بطبعه وبذاته من نسبة الفعل إلى غير الله، ولكن الله جعل بمشيئته قد يجعل بمشيئة مخالطة الصحيح لمن به مرض سببا في العدوى، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح، وقال فر من المجنون فرارك من الأسد، وقال في الطاعون إذا سمعت به بأرض فلا تقدم عليه، وإذا كان بأرض وأنتم فيها فلا تخرج منها. فقد يجعل الله مخالطة الصحيح للمريض سبب في انتقال العدوى، وقد لا تحصل العدوى، قد تحصل وقد لا تحصل، هذا بمشيئة الله. لكن قولنا لا عدوى على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية، يكون المرض والعدوى تنتقل بطبعها وبذاتها من غير مشيئة الله وتقديره، هذا بعض. كان يقول لا طيرة، نفي للتشاؤم، ولا هامة، والهامة طير من طير الليل وهو البومة، كانت إذا وقعت، قال ابن عربي إذا وقعت على بيت أحدهم قال تنعى إلي نفسي أو أحد من أهل بيتي، يعني تخبر بقرب موته، هذا باطل. وقيل أن هذا في الاعتقاد الجاهلية أنهم يعتقدون أن روح الميت تكون هامة فتطير، ولا صفر، قيل ولا صفر أن حية تكون في البطن وهي أعدى من الجرب عند العرب، فعلى هذا يكون نفي للعدوى، اعتقاد العدوى. أو لا صفر شهر صفر كانوا يتشاءمون به ويقولون أنه شهر مسؤوم، أو أنه كان نفي، أو أن هذا نفي للنسيء الذي يعمله الجاهلية، كانوا يحلون صفر بدل المحرم ويحلون محرم، إذا احتاجوا إلى القتال في محرم أحلوه ثم جعلوا صفر مكان. وفيها ولا نوء ولا غول، نوء نفي لاعتقاد أهل الجاهلية من الأنواء والنجوم لها تأثير، ولا غول كانت العرب تعتقد أن الجن تتراءى للناس فتضلهم وتهلكهم، قيل إن الحديث نفي لها، وقيل إن الحديث نفي لما كانوا يعتقدونه، وإلا فالغول موجودة كما في الحديث إذا تغولت الغنم فبادروا بالأذان، فهي لا تؤثر إلا بإذن الله. وفي حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل، قال لا عدوى في حديث أنس لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل، قالوا وما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمة الطيبة. الكلمة الفأل هذا مستثنى من الطيرة، وهي الكلمة الطيبة يسمعها الإنسان فيسر بها، كان يسمع مريض شخص يقول سالم فيتفاءل بالسلامة، أو إنسان يطلب ضالة فيسمع واجد فيتفاءل بأنه يجد ضالته، أو تاجر ذهب في تجارة فسمع قائل يقول رابح فتفاءل بالربح، هذا لا بأس به، لأن الفأل كلمة طيبة يسمعها الإنسان فيسر بها لما وفيها تأمير الخير وحسن الظن بالله، بخلاف الطيرة فإن فيها سوء الظن بالله فافترقا. فالفأل بيح لما فيه من تأمير الخير ورجاء الفائدة والعائدة من الله، ولما فيه من حسن الظن بالله، والإنسان مأمور بحسن الظن بالله على كل حال، بخلاف الطيرة فإن فيها سوء الظن بالله فمنعت. وفي الحديث بيان للكفارة الطيرة، يعني من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، قالوا فما كفاره ذلك يا رسول الله؟ قال أن تقول اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. هذا فيه بيان كفارة الطيرة إذا وقعت، يستغفر الإنسان ويتوب إلى الله ويقول اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. وجاء في الحديث الآخر بيان حد الطيرة، هذه الفضل يا عباس، إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، ما أمضاك يعني تجعلك تسير أو تسافر من أجل التطير، أو يمنعك من السفر من أجل التطير، هذه الطيرة حدها ما أمضاك أو ردك، يعني ما سافر إلا من أجل التطير، أو ما ذهب أو ما أقدم على هذا الشيء، أو امتنع وأحجم يريد أن يسافر ثم امتنع من أجل الطيرة من أجل هذا الشيء الذي وقع في نفسه، هذه الطيرة ما أمضاك أو ردك، عليه التوبة والاستغفار والندم، وأن يقول هذا الدعاء: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم على الطيرة فقال: أحسنها الفأل، أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، أحسنها الفأل، فجعل الفأل أحسن الطيرة. وفي الحديث الآخر: ويعجب الفأل، فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا دعاء عظيم يقوله الإنسان إذا رأى ما يكره: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وجاء في كفارة الشرك الخفي في الحديث الآخر الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، وهو أنه إذا قال: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، أو أستغفرك لما تعلم ولا أعلم، جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت ذلك أذهب الله عنك صغار الشرك وكباره. فالأذكار والأدعية دعوات يلزمها المؤمن ويستعمل ما صح منها. والخلاصة أن الشرك الأصغر كما سبق يكون في الألفاظ، ويكون في الأعمال، ويكون في الاعتقاد. وعلى كل حال، هذه الأمور إذا فعلها إنسان الطيرة، أو علق حلقة أو خيط أو تميمة أو تولة أو زجر الطير أو خط في الأرض أو ما أشبه ذلك، إن اعتقد أنها وسيلة وسبب لحفظه أو وسيلة وسبب في حصول المطلوب فهو شرك أصغر، لأن الله لم يجعلها وسيلة. أما إذا اعتقد أنها مؤثرة بذاتها وأنها تؤثر تحفظ هي بذاتها بنفسها، فهذا شرك أكبر مخرج من الله. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يهدي قلوبنا، وأن يوفقنا للعمل الصالح الذي يرضيه، وأن يرزقنا الإخلاص في العبادة والصدق في القول، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. صلى الله على محمد وآله وسلم. فضيلة الشيخ، هل من الشرك قول الشخص: أين أنت يا سعد بن معاذ وغيرتك من حال المسلمين اليوم؟ أو قال: أين أنت يا عمر من حال المسلمين اليوم؟ أو أين أنت يا خالد أو سعد أو طارق من مذابح المسلمين اليوم؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه إذا قالها على سبيل التوجه لا على سبيل النداء، ما يناديه إنما يتوجه ويتمنى أن يوجد في الأمة من الخيار كهؤلاء الصحابة لبيان غيرتهم، فإنه لا بأس به. أما إذا كان يناديهم ويدعوهم يقصد نداءهم ونداءهم فهذا شرك. لكن والله أعلم أن مقصوده التوجع لحال المسلمين والتمني أن يكون المسلمين مثل هؤلاء الأخيار الذين يقومون لله ويجاهدون في سبيل الله ويقومون بما أوجب الله. إذا كان مقصود التوجع والتمني فلا يظهر لي أن هذا فيه محذور، بدأنه يقول: أين أنت؟ أما إذا ناداهم ودعاهم لله فهذا شرك. لكن هذا ظاهر أنه ليس بنداء، وإنما هو تمني أن يوجد مثل هؤلاء الأخيار وتوجع لحال المسلمين. نعم. وهذا سائل يقول: يوجد في الأسواق صندوق صغير يباع، وهذا الصندوق شكله جميل ومزخرف، يعلق في مرآة السيارة الوسطى، وفي داخل الصندوق كتيب صغير مكتوب على غلافه: الحصن الحصين من كلام رب العالمين. ثم أورد في أول الكتاب آيات قرآنية، ثم تكلم وقال كلاما مختصره أن من علق هذا الصندوق في سيارته فلن يحصل له حادث، أو علقه في بقالته فسوف يكثر عنده الزبائن وغير ذلك. ثم أورد في آخر الكتيب مربعات صغيرة فيها رموز وطلاسم، فما حكم استعمال هذا الصندوق؟ لا يجوز استعمال هذا الصندوق، هذا من الشرك وهو من التميمة. جعل في السيارة وفي البقالة لأجل الحفظ، إن اعتقد أنها سبب فهو كالتميمة وهو من الشرك الأصغر. أما إذا اعتقد أنه بذاته يجلب الزبائن أو يكثر ماله بذاته هذا شرك أكبر كما سبق. وهذه الرموز والطلاسم يخشى أن يكون فيها شرك أكبر، يخشى أن يكون فيه منادات أو توسل بأسماء الجن أو الملائكة أو الشياطين، هذا يخشى أن يكون هذا، ينبغي أن يزال هذه الطلسم. والمقصود أنه إذا جعلها في السيارة أو جعلها في البقالة واعتقد أنها سبب للحفظ ووسيلة أو سبب لجلب الزبائن أو سبب لكثرة المال فقد وقع في الشرك الأصغر. أما إذا اعتقد أن هذا الصندوق بذاته يحفظه أنه بذاته يكثر ماله فهذا الشرك الأصغر، لكن ما أظن أحد يعتقد هذا الصندوق بذاته، والله من يعتقد أنه سبب. وهذه الطلاسم وهذه الرموز يخشى أن يكون فيها شرك أكبر، وأن يكون فيها نداء أو تعوذات بأسماء الجن أو الشياطين والملائكة. ومثله بعض الناس يضع المصحف في السيارة أو في البيت في الغرفة يعتقد أنه وسيلة للحفظ، هذا من جنس التمام تميما. الواجب أن تقرأ من المصحف، اقرأ القرآن وتعود أنت بنفسك، أما تجعل المصحف تجعله تميمة لا ما يصح. اقرأ الآيات أنت بنفسك، اقرأ التعوذات الشرعية، اقرأ من المصحف. أما إذا وضع المصحف في السيارة ليقرأ فيه أو وضعه في الغرفة ليقرأ فيه في وقت الفراغ لا بأس، على حسب القصد. أما إذا وضع المصحف في الغرفة أو في السيارة وسيلة للحفظ هذا من التمائم ومن الشرك الأصغر تميما. نعم. وهذا سائل يقول: شيخنا حفظك الله، لقد ذكرت بالأمس أن الشرك بالتنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، فهل يدخل في ذلك قول من قال أن المد والجزر أي مد البحر والجزر له علاقة بالقمر أو هو السبب لذلك؟ نعم، إذا كان أعتقد أن القمر سبب في المد والجزر هذا من الشرك. أما إذا كان اعتقد أنه أن الله أجر العادة لأنه في وقت كذا منتصف الشهر أو في آخر الشهر يحصل مد وجزر فهذا من جنس معرفة فصول السنة ومعرفة أوقات البدر، معرفة وقت المد والجزر في البحر. أما إذا اعتقد أن القمر نفسه مؤثر هذا شرك أكبر، أو اعتقد أنه سبب ليس سببا لكن الله أجر العادة يحصل مدة وجزر في منتصف الشهر وفي آخر. المقصود أنها على حسب الاعتقاد، أنه لا يجوز الإنسان يعتقد أن السبب أن القمر سبب مؤثر أو أن القمر له تأثير أو أنه سبب. نعم. وهذا سائل يقول: هل إذا حسنت صوتي لكي يلين قلب الذي بجانبي رياء أم لا؟ على حسب قصدك ونيتك، إن كان قصدك ترائي تحسن صوتك بالذين يمدحك ويثني عليك هذا رياء، أما إذا كان قصدك تحسن صوتك حتى يستفيد وتستفيد أنت فهذا من غير أن يقع في قلبك شيء فهذا مطلوب. يقول النبي: حسنوا مشروع، حسنوا أصواتكم بالقرآن، وفيهم زينوا أصواتكم بالقرآن. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى أبي موسى الأشعري وكان له صوت حسن فقال: لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو سمعت لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. فقال: لو علمت ذلك لحبرته لك تحبيره، أي زينته تزيين. فهذا على حسب القصد، إن كان قصدك ترائي هذا من الشرك الأصغر، أما إذا كان قصدك تحسن صوتك امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم وحتى تستفيد وتفيد فهذا مطلوب ومشروع، لأن هذا شيء يقوم بالقلوب لا يعلمه إلا الله. نعم. وهذا سائل يقول: لقد سمعت منك أن من سب الله ليس له توبة في الدنيا، فأرجو أن توضح لنا ذلك، فأنا عندما كنت طالبا وكنت مع جلساء السوء فقد كنا نقول على الله سبحانه وتعالى بصفات قبيحة ونسب الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، والآن الحمد لله اتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم وأصبحت سلفيا ولله الحمد على الهداية والطريق الصحيح، وقد عرفت أن هنالك آيات مثل قوله تعالى: أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأنا الآن تبت وندمت على تلك الكلمات، فهل توبتي صحيحة؟ وماذا أعمل الآن عن تلك الكلمات التي كنت قلتها في حق الله تبارك وتعالى؟ الحمد لله الذي من عليك بالتوبة، وهذه نعمة عظيمة، فأحمد الله واشكره واسأل الله الثبات والاستقامة، ونسأل الله أن يرزقنا وإياك التوبة النصوح والثبات على دينه والاستقامة عليه حتى الممات. فمن تاب تاب الله عليه من أي ذنب. قال الله تعالى: في سورة الزمر: يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال العلماء: هذه الآية في التائبين، إن الله يغفر الذنوب جميعا للتائبين، فمتى من أي ذنب كان تاب الله عليه. ألم تسمع إلى قول الله تعالى في عرضه التوبة على المثلثة من النصارى الذين يقولون الله ثالث ثلاثة؟ عرض الله عليهم التوبة، قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فذنبهم عظيم، يقولون إن الله ثالث ثلاثة وما على ذلك عرض الله عليهم التوبة. لكن نقول: من سب الله أو سب الرسول أو سب الإسلام هذا له توبة، إذا تاب توبة صادقة تاب الله عليه، فعليك بالتوبة الصادقة والأكثر من العمل الصالح، ومن تاب وأكثر من العمل الصالح بدل الله سيئاته حسنة كما في سورة الفرقان: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاته حسنة. فإذا تاب توبة النصوح محل الله التوبة، وإذا أتبعه بالإيمان بالعمل الصالح بدل السيئات حسنة فضل من الله وإحسانه. لكن الذي نقول إن الذي لا تقبل توبته في أحكام الدنيا مو في أحكام الآخرة، إذا رفع إلى المحكمة شخص سب الله وسب الرسول وقال أنا تائب تبت الآن، نقول: لا، هذا بينك وبين الله، إذا كنت صادق تقبل توبتك، لكن نحن الآن لابد من قطع رقبتك، لابد من قطع رقبة من سب الله وسب الرسول في الدنيا في أصح قولي العلماء، هذا من قبل ولاة الأمور إذا ثبت عند المحكمة الشرعية. من سب الله وسب الرسول أو استهزأ بالله أو بكتابه أو بدينه، وكذلك الساحر وكذلك الزنديق والملحد، هؤلاء الصواب أنه لا تقبل توبتهم في أحكام الدنيا، بمعنى أنه لا بد من إقامة الحد إذا رفع إلى المحكمة الشرعية، وإذا ادعى التوبة لا بد ينفذ فيه الحد حتى لا يتجرأ الناس على مثل هذا الكفر الوخيم. أما فيما بينه وبين الله فالله يقبل توبة الصادق إذا كان صادق، ويمحو الله ذنبه إذا تاب، لكن في أحكام الدنيا ما نقبل. هذا في أصح قول العلماء. والقول الثاني للعلماء أنه يستتاب أيضا حتى في الدنيا. بعض العلماء وقول الآخر لأهل العلم يقولون: من سب الله أو الرسول أو استهزأ بالله يستتيب، فإن تاب قبلنا توبته، وإن لم يتب قتلناه قتل. لكن الصحيح أنه لا تقبل توبته في أحكام الدنيا. أما إذا كان بينه وبين الله ولا رفع إلى المحكمة فلا يتوب، لكن إذا رفع إلى المحكمة الشرعية ثم لما قبض عليه ووصل إلى القاضي قال: يا قاضي انتظر علي، أنا تائب الآن، أنا تبت من الآن، فهل يقبل توبته ويخلى سبيله أو لا يقبل، أو لا تقبل توبته؟ بل لابد من تنفيذ القاتل. فيه قولان لأهل العلم. قال أهل العلم: إذا تاب تركناه خلينا سبيله. وقال آخرون: لا نخلي سبيله، لأننا لو خلينا سبيله تجرأ الناس على مثل هذا الكفر الوخيم، فلا بد من قتله وقطع رقبته زجرا له ولأمثاله. أما فيما بينه وبين الله إذا كان صادقا في التوبة فالله يقبل توبة الصادق. وعلى هذا لتكون السائل تاب الله عليه، الحمد لله توبته مقبولة وصحيحة، نسأل الله أن يمن علينا وعليه بالتوبة النصوح والعمل الصالح. الشأن في الصدق، إذا كان الإنسان صادق في التوبة قبل الله توبته من أي ذنب كان مهما كان. لكن الكلام في إذا كان هذا الذنب مثلا من سخرية بالله وبرسوله، أو كان سب لله وبالرسول، أو كان زندقة وإلحاد، فهل تقبل توبته في أحكام الدنيا أو لا تقبل؟ هذا محل الخلاف. قولان لأهل العلم. قول يقول تقبل تصح ويخلى سبيله فلا يقام عليه الحد فلا يقتل، وقال الآخر لا بد أن ينفذ عليه الحد في الدنيا. قد ألف في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة سماها: الصارم المسلول على شاتم الرسول. نعم. وهذا سائل يقول: لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله العباس عن عمه قال: لولا أنا لكان في أسفل النار، أو كما قال، فما توجيهكم رحمكم الله لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أنا؟ وهذا سؤال آخر نحوه. نعم. قول يقول: ذكر ابن القيم في ميميته. انتظر جيب على أما قول هذا الحديث لولا أنا لكان في ترك الأسفل من النار، فهذا نعم هذا يحتمل، في احتمال يحتمل أنه تصرف من بعض الرواة، ويحتمل أن هذا كان أولا قبل المنع، ويحتمل أن هذا جائز ولكن الأولى تركته، هذا كل هذا محتمل. نعم. وهذا سائل ذكر ابن القيم في ميميته أنه قال لولا الصحابة ما كان فينا مسلم، ولم يقل لولا الله ثم الصحابة. فهذا من جزء من جزء هذا يحتمل أن يقال هذا، والله أعلم أن هذا جائز، لكن الأولى والأكمل تركه كما بين النصوص. نعم. وهذا سائل يقول ما هو تعريف الحاضر في الاستعانة؟ في الاستعانة الحاضر القادر. الحاضر هو الحي القادر اللي أمامك، معه أسباب، معه أسباب تستعين به. إنسان شخص قدامك يقول أعني يا فلان، وكذلك الاستغاثة، إذا استغاث الغريق، إذا استغاث بسباح يجد السباحة، معه أسباب، هذا لا بأس. وكذلك الاستعانة يستعين بحي حاضر، أما إذا استعان بالجن أو بغائب أو بميت هذا ما معه أسباب، هذا شرك، والاستعانة شرك. نعم. يقول في تكملة سؤاله هل الجن حاضر سواء في صورتهم الأصلية أو أثناء تشكلهم للإنسان أو أثناء نطقهم على لسان المصروع، فهم يروننا ويسمعوننا ونتكلم معهم ونسمعهم، فما حكم الاستعانة والاستغاثة في تلك الحالات؟ وما حكم الاستعانة والاستغاثة بالجن؟ شرك، لأنهم ليسوا حاضرون أمامنا، يعتبرون غائبين ما نراه. كذلك الاستغاثة بالملائكة لا يجوز، لا يجوز أن يستعين به ويستغيث به لأنهم غائبون ولا نراه. هذا هو الأصل، الله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، فلا يجوز الإنسان أن يستعين به، يقول يا جن خذوه أو ما أشبه ذلك، يعني يا جن خذوه، لا يجوز، هذا من الشرك. لكن لو كلمه، لو كلم الجني أو كلمه، فهذا ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أن الاستعانة بهم على ثلاثة أحوال. أولا يستعين بهم في شيء محرم، فهذا محرم، يستعين بهم في أن يحضروا له، يسرقوا له، يحضروا له شيئا، الجن يطلب منهم شيء يسرقوا له، أو يأتوا له بالخبر أو ما أشبه ذلك. الثاني أن يستعين بهم في أمور مباحة، هذا مباح. الثالث أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويدعوهم إلى الله، هذا مطلوب ومشروع. الواجب على الإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر جميعا، فهذا إذا لو كلمها وعرف. لكن لا ينبغي الإنسان أن يتمادى في مثل هذا، بعض الناس قد يتمادى، قد يدعي بعض الناس أن الجن يخاطبونه، بعض الناس يدعي، بعض القراء الذين يقرؤون على المرضى يدعي أنه يكلم الجني وأن الجني يخبره بالمرض الذي كان بالمصروع الآخر، وأنه يستعين بهذا الجني على ما على الجن الآخر. لكن هذا ليه؟ الجن لا يصدقون، ولا سيما الفسق منهم، كثير من الإنس لا يصدقون، فكيف بالجن؟ المقصود أنه ليس للإنسان أن يتمادى في مثل هذا، لأن بعض الناس يتمادى ويتوسع في هذا الأمر. المقصود أنه ينبغي للإنسان أن لا يتمادى، ولا يجوز للإنسان أن ينادي الجن ولا أن يستعين بهم، هذا من الشرك. ناداهم واستعان بهم هذا من الشرك، لأنهم غائبون ولا نراهم. أما إذا كلمه الجن ثم استعان به بشيء، هذا فيه التفصيل السابق، كلمه استعان به في أمر من الأمور المباحة فهو مباح، وفي أو استعان به في أمور محرمة فهو محرم. استعان به أن يؤذي إنسان أو يلطم إنسان أو يسرق له طيب من المكان الفلاني، هذا محرم. أما إذا استعان به بشيء مباح فهو مباح كما ذكر الشيخ مصطفى بن تيميه، لكن لا ينبغي الانسان ان يعتمد في مثل هذا، هذا اذا خاطبها وكلمها. اما اذا كان ما خاطب شيء ولا راى احد ثم استعان بالجن او نداهم او دعاهم، هذا شرك، لانهم ليسوا حاضرين، لانهم ليسوا حاضرين، فهم غائبون، يعتبرون غائبون، بل هم غائبون. نعم. يقول ما صحت ما يذكر عن الامام احمد انه اذا ظل في فلاه قال يا عباد الله دلوني واعينوني. لا اعرف هذا، لم لا أعلم هذا، ولا لا أعلم هذا عن الإمام أحمد، ولم يبلغ لي هذا. نعم. وهذا سؤال أخير يقول ما الفرق بين الشرك الأصغر وبين الشرك الخفي؟ الشرك الأصغر هو الشرك الخفي، سمي خفيا لأنه يقوم بالقلوب، وسمي أصغر لأنه لا يصل إلى حد الأكبر، لأنه ليس شركا في العبادة ولا ناقضا من نواقض الإسلام. هو خفي، يسمى خفي لأنه يقوم بالقلوب، ويسمى أصغر لأنه لم يصل إلى حد الأكبر. نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.